أنا لو يكشفوا عن عين الغطاء يا حسين بك لم يزدد يقيني مثل ما آمنت بالله الأحد بك آمنت فصار الحب ديني أنا لو يكشف عن عين الغطاء يا حسين بك لم يزدد يقيني مثل ما آمنت بالله الأحد بك آمنت فصار الحب ديني أنت بعيون الطبيعة جثة ما بين المراهي أنت عند الناس هيكل عالرمال وجرح نازف وأنا بين أعماقي شفتك مو مثل ما غيري شايف شفتك اللاهوت الأعظم تخلق أحداث ومواقف آمنت بيك وفكرتي خلعتي ثياب العواطف مؤمن وقلعت يقيني ثبتت بوجه العواصف عن يساري حلت إنجيل الهوى وكذا التوراة تتلى عن يميني وبقلبي أنت قرآن الغرام بك آمنت فصار الحب ديني فصار حسين بك لم يزدد يقيني مثل ما آمنت بالله الأحد بك آمنت فصار الحب ديني بسماء عرج بمعراج جدك وانت معراجك توجه للنفوس اللي تودك كنا بس عرش وإمارة ومملكة وسلطان عندك كل ذوي اتجاه عالم وانت عالم ثاني وحدك انت هالة نور قدسي وما قدر موضع حدك كربلاء بلفظ المجازي خالقك سماها لحدك جاءك الكون حسيرا ويقول أنا عبد طاهر رائع من يشتريني. فاشتريت الكون بالنحر فقال بك آمنت فصار الحب ديني. صعدت الآفاق نجما ويا ذرات الخليقة تأدي بعدها وتكلمك ذاتك الآية الشريفة ومذبح إسماعيل دمك. أمنت بي ورسولك من حرك والكعبة جسمك. ذكرك القرآن عندي وأنا كل لحظة أختمك جني بالمصحف أرتل من يردد صوتي باسمك. ليتني قبلت ترب القدمين وبه عفرت خدي وجبيني. هكذا يا ابن الرسول المصطفى بك آمنت فصار الحب الحب فصار أنا لو يكشف عن عين الغطاء يا حسين بك لم يزدد يقيني. مثل ما آمنت بالله الأحد بك آمنت فصار الحب دين. انظري ساحل دمائك والمحيط الماء تحدد اشتبه ما ادري نحرك لو نحر جدك محمد. انت مجموعة معابد كل عضو من أعضاك معبد دامي وبمحراب نحرك نزلت الأسياف سجاد. كبر السيف بوريدك والرموح باسمك تشاهد جنة الفردوس جسمك والغصون رماح تمتد كل جرح منك أضحى كوثرا جاريا يبقى على مر السنين. أنت للعشاق فردوس لذا بك آمنت فصار الحب دين، فصار الحب دين، فصار الحب ديني. أنا لو يكشف عن عيني الغطاء يا حسين بك لم يزدد يقيني لما آمنت بالله الأحد بك آمنت فصار الحب دين. كبرياء الباري نصب راس كبروس العوالي حتى راسك يا ابو الاكبر يظل فوق الروس عالي قبل الاف العصور وذيك اعوام الخوالي خطبك عرش الجلال اليوم لك ناحت ظلالي من بعد عرش الله جدك صاح من أوج المعالي من خلالك أنا خالد وانت خالد من خلالي نحن أنوار وقبل آدم قبل أن يخلق من ماء وطين بي آمنت رسولا وأنا بك آمنت فصار الحب ديني. نعم فصار الحب ديني، فصار الحب ديني ديني. للشاعر الأديب جابر الكاظمي